سمع الله لمن حمده. الحمد لله الكريم الوهاب، الحمد لله الرحيم التواب، الحمد لله الهادي إلى الصواب، مزيل الشدائد وكاشف المصاب، الحمد لله فارج الهم وكاشف الغم، مجيب دعوة المضطر فما سأله سائل فخاب، يسمع جهر القول وخفي الخطاب، أخذ بنواصي جميع الدواب، فسبحانك ربنا من إله عظيم لا تماثل ولا تضاهى ولا يرام لك جناب، أنت ربنا لا إله إلا أنت، عليك المتكل وإليك المرجع والمآب، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأهل أنت أن يصلى لك ويسجد، اللهم أنت أحق من ذكر، وأنت أولى من عبد، وأنت أقوى من استنصر، وأنت أرحم من استغفر، وأنت أحلم وأكرم من عصي، وجهك أعظم الوجوه، وجاهك أعظم الجاه، وعطيتك أعظم العطايا وأغناها، تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، وتكشف الضر، وتغيث المضطر، اللهم سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، غارت النجوم ونامت العيون، وأنت حي ملك قيوم، أغلقت الملوك أبوابها وقامت عليها حجابها، وبابك مفتوح للسائلين، اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، لا حول لنا ولا قوة لنا إلا بك، أنت ربنا بمن نستجير، وأنت المجير الناصر، أم بمن نستنصر، وأنت المولى القاهر، من الذي يستر عيبنا، وأنت الرحيم الساتر، من الذي يغفر ذنبنا، وأنت للذنوب غافر، اللهم يا من عز فارتفع، وذل كل شيء له وخضع، اللهم يا من يعلم السرائر والضمائر، يا من هو أول وآخر، يا من هو باطن وظاهر، يا من سبحت له السماوات وأملاكها، وسبحت له النجوم وأفلاكها، وسبحت له الأرض وسكانها، وسبحت له البحار وحيتانها، يا من لا يخفى عليه خافية، أسمع بربنا وأبصر سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك ما أعزك وأمنعك، ولا إله إلا أنت سبحانك ما أحسنك وأجملك، ولا إله إلا أنت سبحانك ما أعظمك وأقواك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، يا من رآنا على معاصينا فلم يفضحنا، ويا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، اللهم يا كريم يا رحيم يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا قوي يا عزيز يا جبار يا متكبر يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا غفار يا متكبر، سبحانك وبحمدك وقفنا بين يديك وأنزلنا حاجاتنا عليك. نحن عبيدك الفقراء بين يديك، إلى أن نفر، إلى من نفر إن طردتنا؟ من الذي فر إليك فطردته؟ من الذي دعاك فما أجبته؟ من الذي استنصرك فما نصرته؟ من الذي استشفاك وما شفيته؟ من الذي استعطاك وما أعطيته؟ أو استعان بك فأهملته؟ اللهم قد اجتمعنا في بيت من بيوتك على غير أنساب تضمنا ولا دنيا تجمعنا، اجتمعنا لك ذاكرين ولك محبين، وعزتك وجلالك أنا نحبك. وعزتك وجلالك أنا نحبك، وعزتك أنا نحبك ربنا. اللهم إن حبنا لك وتعلقنا بك وتعظيمنا لجلالك وخوفنا من جنابك ورغبتنا فيما عندك جعلتنا نقوم بين يديك ونرفع أكف فقرنا إليك، فليس لنا رب سواك وليس لنا خالق إلا أنت. إلى من نذهب إن طردتنا؟ إلى أين نذهب إن طردتنا؟ سبحانك وبحمدك، سبحانك وبحمدك، أنت القوي العزيز، أنت الملك، أنت الملك، سبحانك. اللهم عبيدك وقفوا بين يديك، وأنت سيدنا العظيم، وأنت سيدنا العظيم، تملك ضرنا ونفعنا وحياتنا وموتنا ومرضنا وشفاءنا. لا تنازع في ملكك ولا يرد قضاؤك، تأمر بما تشاء وتحكم بما تريد، سبحانك أنت العظيم، سبحانك أنت العظيم، سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك يا عظيم، سبحانك يا قوي يا عزيز يا ملك، سبحانك سبحانك سبحانك وبحمدك، سبحانك وبحمدك، سبحان من على العرش استوى، سبحان من على العرش استوى، سبحان من السماوات والأرض في قبضته، سبحانك يا عظيم لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، سبحانك وبحمدك. اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنك حي كريم تستحي إذا رفع العبد إليك يديه يدعوك أن تردهما صفرا خائبتين. اللهم إنك قلت لنا ادعوني أستجب لكم، سبحانك لا أحد يمنعك من الاستجابة، تفعل ما تشاء، تعطي من تشاء وتمنع من تشاء، سبحانك. اللهم يا حي يا قيوم فاجعلنا ممن تستجيب الليلة دعاءهم، اللهم اجعلنا ممن تستجيب دعاءهم، اللهم اجعلنا ممن تستجيب دعاءهم. اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا وتقبل عملنا واغفر زللنا وتجاوز عن خطأنا. اللهم وأصلح ذرياتنا واشف أمراضنا وأصلح أحوالنا وانصر ضعفاءنا. اللهم يا حي يا قيوم إنا نسألك أن تصلح أحوالنا وأن تغفر لنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، اللهم اشملنا برحمتك، اللهم اشملنا برحمتك، ووالدينا ووالد والدينا وذرياتنا وإخواننا أجمعين، يا حي يا قيوم. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، واجعل موعدنا بحبوحة جنانك، وعمنا بفضلك وإحسانك. اللهم اجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر فيفوز فيها بعظيم الثواب والأجر. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم احفظ ذرياتنا من المسكرات، واحفظهم من المخدرات، واحفظهم من التدخين ومن جميع الآفات. اللهم اجعل ذرياتنا بنا بارين، ولك طائعين، وللصلاة مقيمين، ولدينك معظمين. اللهم حبب إليهم الإيمان، وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم احفظنا جميعا من حسد الحاسدين، وكيد الكائدين، وشماتة الشامتين، وإفساد المفسدين. اللهم احفظنا من شر الأشرار، وكيد الفجار، وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. اللهم إنا نسألك عيش السعداء، وموت الشهداء، والحشر مع الأتقياء، ومرافقة الأنبياء. اللهم يا حي يا قيوم، إنك أعلم بأحوال إخواننا في كل مكان. اللهم فإنا نستجيرك لإخواننا المجاهدين في غزة، اللهم اجمع كلمتهم، وسدد رميهم، وقوِّ ضعفهم، وارحم موتاهم، وداوِ جرحاهم، وفك أسراهم، واجمع كلمتهم. اللهم أرنا عجائب قدرتك في اليهود، اللهم مزق ملكهم، وفرق جمعهم، وشتت شملهم، وخالف بين كلمتهم. اللهم وانصر إخواننا المجاهدين في سوريا، اللهم اجمع كلمتهم، وأصلح ذات بينهم. اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم انصرهم بنصرك، وارحم موتاهم، وداوي جرحاهم، وفك أسراهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم وإنا نسألك لأهلنا في اليمن أن تصلح أحوالهم، اللهم انشر السنة والتوحيد بينهم، اللهم اعمر ديارهم بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم صب عليهم الخير صبا، ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم ألف قلوبهم، وسع رزقهم، يا حي يا قيوم. اللهم ونسألك لإخواننا في مصر أن تصلح جميع أحوالهم، وأن توسع رزقهم، وأن تصلح ذات بينهم. اللهم احفظ علماءهم، واحفظ قراءهم، واحفظ أهلها أجمعين يا رب العالمين. واجعل ولايتهم في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم واصلح أحوال إخواننا في العراق، اللهم مكن للسنة والتوحيد. اللهم أصلح ذات بينهم، واحقن دماءهم، واحقن دماءهم، واجمع كلمتهم على الحق والهدى والخير يا رب العالمين. اللهم واحفظنا في بلادنا من كل شر وبلية، ومن أرادنا بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا وحدبوا علينا كبارا. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حقهم يا رب العالمين. اللهم ولا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا مديونا إلا قضيت عنه دينه، ولا محتاجا إلى وظيفة أو زواج إلا يسرت عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل حالنا بعد رمضان خيرا من حالنا قبله، في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه آمالنا وأقوالنا من الخيرات فبلغنا يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.